وأكثر يقول سمعت بعض رؤساء الدول العربية في استقطاب الله يقول الدين لله والوطن للجميع، يعني بقول هذا الوطن للمسيحي والمسلم. سلام. في أول الأمر طلبوا الجزية. نعم.